من عقد عزمه إن شاء الله على سماع تسجيل الشرح كاملا لسماع ما فاته من فضحات، هل يصح أن يكتب في طبقة السماع يسمع ما فاته حتى يستفيد العلم؟ وأما السماع لا، ما يحصل بالأجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.